أحزان شاعر. إلى كالشعر أين ذهبت عني، لأنت فنالت الأشجان مني. إلى كالشعر أين ذهبت عني، لأنت فنالت الأشجان مني. وكنت إذا المشاعر ثائرات تشاركني الشعور ولم تدعني، تشاركني الشعور ولم تدعني. دعوني في محافلكم أغني، أهازي جلهدى بحديث سني. دعوني في محافلكم أغني، أهازي جلهدى بحديث سني. أبي الإسلام لا أبني سواه، ومهما يحكم الغر التجني. فيا طلاب دنياكم دعوني، ويا زيف الحياة إليك عني. فيا طلاب دنياكم دعوني، ويا زيف الحياة إليك عني. إلى كالشعر أين ذهبت عني، لأنت فنالت الأشجان مني. ملاك الشعر أين ذهبت عني، لأنت فنالت الأشجان مني. وكنت إذا المشاعر ثائرات تشاركني الشعور ولم تدعني، تشاركني الشعور ولم تدعني. عقدت عقيدتي الله أكبر، صلاة العصر فافهم حسن ظني. عقدت عقيدتي الله أكبر، صلاة العصر فافهم حسن ظني. سأصليها وبعد النصر حتى أرى جمع القريضة في التدني. فإن بادوا أعيش هنا كريما، وإن غيبت فالأخرى تهاني. لك الشعر أين ذهبت عني، لأنت فنالت الأشجان مني. ملاك الشعر أين ذهبت عني، لأنت فنالت الأشجان مني. وكنت إذا المشاعر ثائرات تشاركني الشعور ولم تدعني، تشاركني الشعور ولم تدعني. أيا أرض العروبة من محيط، إلى أرض الخليج المطمئن. ترى ماذا دهان اليوم حتى تمنينا فلم يجد التمني. ويا قومي ألستم خير قوم، بفضلكم كتاب الله يثني. ترى هل ذاك أندلس جديد، معاذ الله هذا محض ظني، معاذ الله هذا محض ظني، معاذ الله هذا محض ظني. ملاك الشعر أين ذهبت عني، لأنت فنالت الأشجان مني. ملاك الشعر أين ذهبت عني، لأنت فنالت الأشجان مني. الأشجان مني وكنت إذا المشاعر ثائرات تشاركني الشعور ولم تدعني تشاركني الشعور ولم تدعني لماذا صار جمعكم شتاتا وضاع الشمل في سهل وحزني وكيف نقيم بنيانا إذا ما هدمنا اليوم ما بالأمس نبني دعوت الله للإسلام نصرا يوحدنا وبالإيمان يغني يوحدنا وبالإيمان يغني ملاك الشعر ملاك الشعر ملاك الشعر أين ذهبت